إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين وانتحال الجاهلين، إلى غير ذلك مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من يصدق عليهم حمل العلم الشرعي ويوصله إلى الأمة الإسلامية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عايشوا التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما دق وجل من أمور حياته، فكانوا يعلمون ما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون الوقائع، ويعلمون ما يخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك كذلك، فهؤلاء هم حملة شرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، والذين دين لله تعالى بدين الإسلام العظيم، دين رب العالمين. هؤلاء الصحابة يجب على كل مؤمن حبهم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم، ومحاولة فهم العلم بفهمهم، لأنهم هم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أخباره، وعلموا مواقع تنزل التنزيل. واعلم يا عبد الله بأن الصحابي في قول أهل العلم المشهور: كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الراجح إن شاء الله، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه يوما أو شهرا أو سنة ثم رآه ولقيه مؤمنا به، لم يكن من الكافرين المشركين، بل آمن به صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الإسلام العظيم ومات على ذلك، فمات على الإيمان الذي لقي به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وإن تخللت هذا الصحابي ردة أو خروج عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى، هؤلاء هم الصحابة الذين شهد لهم الله تعالى في كتابه، وشهد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم بالتعديل والشهادات الكثيرة. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على كل مؤمن حبهم. ولذلك كان أئمة السلف كلهم من أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام يدونون في عقائدهم وأصول السنة عندهم أن حب الصحابة دين، ينبغي على كل مسلم أن يحبهم، وينبغي عليه كذلك أن يدافع عنهم تجاه كل زنديق يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم يا عبد الله بأن فضل الصحابة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثير كثير. فمن بين فضائل الصحابة أن الله سبحانه وتعالى شهد لهم بأنهم كلهم في الجنة، فقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. وقالها الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: لا يستوي القاعدون إلى نهاية الآية، فأخبر الله تعالى في هذه الآية كذلك: وكلا وعد الله الحسنى. فكل الصحابة رضي الله عنهم شهد الله لهم سبحانه وتعالى بالحسنى وهي الجنة، وهذا من فضائلهم. وكذلك من فضائلهم أن الله سبحانه وتعالى ذكر فضلهم في الأمم السابقة وفي الكتب السابقة قبل أن يبعثوا وأن يخلقوا، فقال الله سبحانه وتعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ومن فضائلهم كذلك أن الله تعالى شهد لهم بالتراحم بينهم، وإن حدث بينهم شيء من الفتن والإحن والمحن فإن الله تعالى شهد لهم بالتراحم بينهم والشدة على الكفار، فقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذا من فضائلهم. وكذلك من فضائلهم أن الله تعالى شهد لهم بأنهم الأمة الوسط، فقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى هذه الشهادة أنهم يشهدوا لكل نبي بأنه بلغ أمته الرسالة، كما ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقرر بما أدى، فيقال له: هل بلغت الرسالة؟ فيقول: نعم. فيؤتى بأمته فيقال لهم: هل بعث لكم نوح؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: من يشهد لك؟ فيقول نوح: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيشهدون لنوح أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فيقال لهم: لم تشهدون ولم تروا ذلك؟ فتقول أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يصدق عليهم ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث لنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل معه الكتاب ونحن نؤمن بما جاء في كتاب ربنا. وكذلك من فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن أن الله شهد لهم بأنهم أخير الناس، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأول من يصدق عليهم ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائلهم أن الله تعالى شهد لهم بأنهم الراشدون، والرشد في كتاب الله هو ضد الغواية، كما أن الهداية ضد الضلال، فقال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان. ثم ذكر الله تعالى في خاتمة هذه الآية: أولئك هم الراشدون، وأول من يصدق عليهم ذلك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائلهم أنهم أول من ينطبق عليهم شروط التمكين في الأرض، فإن الله تعالى ذكر للاستخلاف في الأرض والتمكين فيه شروطا، وبين ذلك في كتابه، فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا الأمر أول ما يصدق على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن فضل الصحابة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير كثير، والواجب على العبد تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبهم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم، وفهم العلوم الشرعية بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين عايشوا التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياته. وأعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للصحابة رضي الله عنهم بالتعديل والزكاة والتزكية لأنفسهم، فمن بين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم خير الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرن الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهذا القرن يضم ويحيا فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضائلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الصحابة إجمالا، لأن الله سبحانه وتعالى عدل الصحابة رضي الله عنهم وشهد لهم بالتزكية والعدالة، وكذلك عدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من سب الصحابة رضي الله عنهم فهو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله. وكذلك من فضائلهم أن من حاربهم وعاداهم وسبهم فهو يحارب الله سبحانه وتعالى، فقال الله في الحديث الإلهي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأول من يصدق عليهم ولاية الله سبحانه وتعالى هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عاداهم أو سبهم أو أبغضهم فإن الله سبحانه وتعالى هو من يحاربه. وإذا كان العبد يدخل في حرب مع جبار السماوات والأرض أتظنه يتفوق ويفوز في هذه الحرب؟ بل إنه خاسر في الدنيا والآخرة. وكذلك من فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لبعضهم وهم كثر وهم يحيون على هذه الأرض بأنهم في الجنة. فمن بين ذلك العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد وطلحة وعامر وعبد الرحمن بن عوف وغير ذلك مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لجماعات منهم أنهم داخلون الجنة. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر لما فعل بعض الصحابة شيئا وأراد عمر أن يفتك به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن بايع تحت الشجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل، لن تمس النار أحد بايع تحت الشجرة. وكذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فقام عكاشة متسابقا للخيرات وقال: ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وكذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة السوداء التي كانت تصرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله التخفيف عن هذا المرض وأن يدعو لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلصها من هذا المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من أصحابه وهم يمشون على هذه الأرض. وكذلك من فضائلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وكذلك من فضائلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يأتي متأخرا عنهم: لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد إنفاق صحابي أو نصيفة. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الأمم وأكرمها على الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فكل ذلك من فضائل الصحابة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم يا عبد الله بأنه قد بزغت شرذمة من الناس يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الروافض الشيعة لعنة الله عليهم، وتبعهم قوم من جنسنا يتكلمون بألسنتنا، يتبعون كل ناعق من الكفار والمشركين. والطعن في صحابي أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتراوح بين النفاق والكفر عياذا بالله تعالى. فقال أبو زرعة رضي الله عنه: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فبغض من نصر الله ورسوله من أصحابه نفاق. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من نصر الله ورسوله ودينه وهؤلاء باقون إلى يوم القيامة، فمعادات هؤلاء وبغضهم من أكبر الكبائر. ولذلك نص الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر بكبيرة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انتقصهم، وكذلك من الكلمات التي سطرها العلماء أن من أبغض الصحابة إجماعا كلهم أو طعن فيهم فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن هذا مكذب للقرآن العظيم. فمن كذب كتاب الله تعالى فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام، لأن الله تعالى شهد لهم بالخيرية والزكاة والتعديل والشهادة بالخير. وكذلك من الأمور التي أجمع عليها العلماء أن من كفر الصحابة كلهم كما تفعله الشيعة الأنجاز فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه مصادم للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اعلم يا عبد الله بأن من اتهم صحابيا من الصحابة الذين علمت إمامتهم في الدين واتهمه بالكفر أو الزندقة أو الفسوق فهو كافر كذلك، كمن يطعن في الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل إن عليا رضي الله عنه لما علم أن قوما من المسلمين الذين يغالون في علي رضي الله عنه فعلم بأنهم يفضلونه على أبي بكر وعمر، فقال علي: من يقول ذلك؟ جلدته حد المفتري. وكذلك اعلم يا عبد الله أن من طعن في صحابي قد برأه الله تعالى من فوق سبع سماوات ورماه بما هو بريء منه فهو مكذب للقرآن، ومن كذب بالقرآن كفر، كمن يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويرمونها بما برئت منه رضي الله عنها، فهؤلاء الذين يطعنون كفار لأنهم يكذبون ما نص الله عنه في سورة النور. واعلم كذلك يا عبد الله أن طعنا في صحابي لكونه صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم زندقة أو كفر كما نص بذلك العلماء، فعلى العبد أن يحذر من هؤلاء الشيعة الأنجاز، وعليه كذلك أن يطعن في نية من يظنون ويرمون المسلمين ليكونوا أحزابا وجماعات متحابين بينهم فينادون بالتقرب مع الشيعة، وإن رجلا لو طعن فيه كلب من هؤلاء الشيعة يطعنه في عرض أمه لأقام الدنيا ولم يستطع إلا أن يفتك به، فكيف بقوم يدعون الناس إلى التقارب مع هؤلاء الكفار المشركين الذين يكذبون ما نص الله عنه وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيات والأحاديث الكثيرة. واعلم يا عبد الله أن من رجع عن الحق فإن الناس يظنونه على حق، فمن رجع عما رمى به بعض الصحابة رضي الله عنهم وتاب إلى الله توبة نصوحة فإن الله سبحانه وتعالى يطلع على القلوب ويقبل منه التوبة بعون الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق يا عبد الله قد ذكرت في خطبة في هذا المسجد في يوم 13 من شعبان في سنة 1442 في العام الماضي خطبة لي بعنوان: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فذكرت في خاتمة هذه الخطبة أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في فضل ليلة النصف من شعبان، وقد ذكرت هذا الأمر وجزمت به بعد أن قرأت ما ذكر ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وابن رجب في كتابه اللطائف، وابن الرسام